الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما هو الاعتكاف لغة؟ الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، ومنه قوله جل وعلا: يعكفون على أصنام لهم. وفي الاصطلاح الشرعي ما هو الاعتكاف؟ هو لزوم مسجد بنية لطاعة الله تعالى. وهل يصح الاعتكاف من غير البالغ؟ نعم، يصح من المميز. وهل يصح أن يسمى الاعتكاف جوارا وخلوة؟ يصح أن يسمى جوارا لأنه ورد في لفظ الحديث، ولا يصح أن يسمى خلوة. وهل يبطل الاعتكاف بالنوم أو الإغماء؟ لا يبطل بالنوم ولا بالإغماء. وما حكم الاعتكاف؟ هو سنة. ومتى يكون واجبا؟ إذا نذره. يكون الاعتكاف واجبا بالنذر، يعني إذا نذره. وهل هو مسنون في حق الرجال والنساء أم في حق الرجال فقط؟ في حق الرجال والنساء، فقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. ومتى يكون الاعتكاف فاضلا؟ لا قبل. هو في رمضان أفضل منه في غيره، وفي العشر الأواخر آكدوا. وهل يصح الاعتكاف بغير صوم في غير رمضان؟ نعم، يصح الاعتكاف بغير صوم. هل يجوز للزوجة أن تعتكف بدون إذن زوجها؟ لا يجوز لها ذلك. وإذا نذرت الاعتكاف بدون إذن زوجها، فهل لزوجها أن يحللها منه أم لا؟ له ذلك. وإن نذرت الاعتكاف بإذن زوجها، فهل له أن يحللها منه؟ ليس له ذلك ما دام أذن لها. وهل يصح الاعتكاف بغير المسجد؟ لا يصح، فالاعتكاف في المسجد. وهل يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ يصح لمن كان اعتكافه لا يتخلله جماعة أو لا تجب عليه الجماعة، كالمرأة والمريض والمعذور عن حضور الجماعة. وهل تصح في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ نعم يصح، والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة لمن يتخلل اعتكافه جمعة. هل لمن اعتكف في مسجد أن يخرج إلى رحبته المحوطة وغير المحوطة؟ يجوز أن يخرج للرحبة المحوطة ولا يجوز أن يخرج للرحبة غير المحوطة، لأن المحوطة لها حكم المسجد وغير المحوطة ليس لها حكم المسجد. بسم الله عليه مثلا، ومن نذره أو الصلاة. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. وإن وطئ في فرد فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزم جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه. ومن نذره أي نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، والمراد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام هذا وهو أفضل المساجد، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه هي أفضل المساجد. فإذا نذر المسلم اعتكافا أو صلاة في غير هذه المساجد فلا يلزمه المضي إليه، بل يؤدي نذره من اعتكاف أو صلاة في أي مسجد شاء. وأما إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام أو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام وجب عليه أن يفي بنذره ويعتكف في هذا المسجد أو يصلي فيه ما نذره. فإن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد النبوي جاز له أن يفي بنذره في المسجد النبوي، وجاز له أن يفي بنذره في المسجد هذا المسجد الحرام، لأنه أفضل من المسجد النبوي. فإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز له أن يؤدي نذره هذا في المسجد الأقصى، وجاز له أن يؤديه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. فإن عين غير هذه الثلاثة لم يتعين، وإن عين واحدا من هذه الثلاثة تعين أن يصلي فيه أو فيما هو أفضل منه. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا، يعني هذا أفضل من المسجد الحرام، أفضل من المسجد الأقصى، فإذا صليت فيه تكون قد وفيت بنذرك. فجاءه مرة أخرى وقال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى إن فتح الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. يعني اذهب كما شئت. ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم في المرتين الأوليين صلها هنا أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى له أن يؤدي نذره هذا في المسجد الحرام، وله أن يؤديه في المسجد النبوي لكونهما أفضل من المسجد الأقصى. فإن نذر أن يصلي في المسجد النبوي فهل له أن يؤدي نذره في المسجد الأقصى؟ لا، لا يؤدي نذره فيما دون ما نذره. من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهل له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ لا، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. إذا نذر أن يصلي في مسجد العباس مثلا في الطائف، أو في مسجد كذا في الرياض، أو مسجد كذا في مكان ما، أو في المسجد الأموي في دمشق، فهل يلزمه أن يؤدي نذره في هذا المسجد الذي عينه؟ الجواب: لا يلزمه، لأن المساجد ما عدا المساجد الثلاثة كلها سواء. قال: نذرت أن أصلي في المسجد الأموي ركعتين، نذرت أن أصلي في جامع الأزهر في مصر. فنقول له: صل في أي مكان شئت، ولا يلزم أن تذهب إلى المسجد الأموي، كما لا يلزم أن تذهب إلى المسجد إلى الجامع الأزهر، لأن المساجد ما عدا الثلاثة متساوية، والمساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. والدليل على أنه لا يلزمه الوفاء في الصلاة في المكان الذي عينه إذا لم يكن من المساجد الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد غير الثلاثة. ولو قلنا إن الرجل إذا نذر أن يصلي في المسجد في المكان الفلاني غير المساجد الثلاثة أن عليه الوفاء به، للزم من هذا ماذا؟ شد الرحل، ولا يجوز له أن يشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. قد يقول قائل: يرد على قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رجل سافر من مكان إلى مكان لزيارة أقاربه، ألا يجوز له ذلك؟ يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة أقاربه، والدين أو أقارب غيرهم من أرحامه، ألا يجوز له ذلك؟ بلى، يجوز له ذلك. إذن ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ رجل سافر لطلب العلم، ألا يعتبر شد رحل هذا في سبيل الله؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن ما المراد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة؟ المقصود تخصيص بقعة من البقاع غير هذه البقاع الثلاثة، تخصيص بقعة لحد ذاتها. يقول يريد أن يسافر للصلاة في مسجد العباس بالطائف، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا، ما يجوز لك ذلك. يقول أريد أن أسافر لزيارة أهلي في الطائف وأقاربي، لا بأس بذلك، هذا حسن وتؤجر عليه. يقول أريد أن أسافر لأطلب العلم في الجامعة بالطائف أو في مكان ما، نقول حسن، خيرا فعلت. إذن المنهي عن تخصيص بقعة في الأرض بأن يتجه إليها لحد ذاتها غير هذه البقاع الثلاث. يقول أريد أن أسافر من مكة إلى المدينة لزيارة قبور الصحابة في البقيع، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا تشد الرحال من أجل زيارة القبور. فالنهي عن تخصيص بقعة من البقاع بالسفر إليها غير هذه البقاع الثلاث. ما هي البقاع الثلاث؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فقوله ومن نذره إلى الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، يقول الشارح رحمه الله لم يلزمه جواب من. من هذه شرطية، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة هل يلزمه المضي إليه؟ الجواب لم يلزمه المضي إليه. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لكن يقول المؤلف استدراك مما سبق في أن من عين مسجدا من المساجد غير المساجد الثلاثة لا يلزمه أن يعتكف فيه، لكن استدرك من هذا من نذر الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة لا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. رجل اعتكف أو نذر الاعتكاف في جامع في قريته، والجامع الذي في قريته بينه وبينه مسافة كيلو، بينما هناك مسجد ملاصق لبيته تقام فيه الجماعة، ونذر الاعتكاف في الجامع، هل يجوز له أن يعتكف في المسجد الملاصق لبيته؟ لا. لما؟ لأن المسجد الذي تقام فيه الجمعة إذا خصصه لزمه ذلك، لكن لا يلزم هذا المسجد بعينه. لو صلى، لو اعتكف في مسجد آخر تقام فيه الجمعة كفى، لأنه إذا نذر في مسجد تقام فيه الجمعة ثم اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجاءت الجمعة وهو معتكف، ما الذي يلزم؟ الخروج، ولا يجوز له الخروج، فعليه أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. لو أنه نذر الاعتكاف في مسجد في قريته بينه وبينه 3 كيلو وتقام فيه الجمعة، وحول بيته مسجد تقام فيه الجمعة وهو نذر في المسجد الكبير، هل يلزمه أن يفي بنذره في المسجد الكبير مع وجود المسجد الذي تقام فيه الجمعة قريب؟ لا يلزمه، بل يلزمه أن يفي بما نذره في أي مسجد تقام فيه الجمعة. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه. فإذا عين الأفضل، عين المسجد الحرام، فهل يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ لا، لأنه عين الفاضل. عين المسجد النبوي، هل يجوز له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. إذا عين المسجد الأقصى، هل يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ يفي بنذره في المسجد الحرام؟ نعم. عين المسجد النبوي، هل له أن يفي بنذره في المسجد الحرام؟ نعم. عين المسجد الحرام، لا يجوز له أن يفي بنذره في غيره. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولم يقل له اعتكفها هنا. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. هذا هو الدليل على أن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المسجد الحرام وأداها في المسجد الحرام كفاه ذلك. وفي قوله يوم الفتح دليل على أن هذا الكلام وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أين؟ في المسجد هذا، في المسجد الحرام. قال له يوم الفتح، والرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان في مكة في المسجد الحرام. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. إذا نذر الاعتكاف زمنا معينا، قال مثلا: لله علي أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال: لله علي أن اعتكف العشر الأول من ذي الحجة، قال: لله علي أن اعتكف العشر الأول من محرم، متى يدخل معتكفه؟ يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من تلك الليلة التي نذر الاعتكاف فيها. نذر الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، متى يبدأ؟ يبدأ قبل الغروب بقليل، يعني ولو بلحظة، من قبل غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، لأن يوم 21 يدخل من بعد غروب الشمس من ليلة 21. نذر الاعتكاف العشر الأول من ذي الحجة، متى يدخل معتكفه؟ قبيل غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة. نذر الاعتكاف عشر ذي الحجة، العشر الأول من محرم، العشر الأول من محرم، متى يدخل معتكفه؟ قبيل غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي الحجة. وهكذا، وذلك أن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، فنقول مثلا إذا ثبتت رؤية هلال رمضان نقول هذه الليلة هي أول ليلة من شهر رمضان، فالليلة تابعة لليوم الذي بعدها وليست تابعة لليوم الذي قبلها، فيدخل قبيل الغروب، لأن غروب إذا غربت الشمس دخلت ليلة ذلك اليوم الذي اعتكفه. وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. ومتى يخرج؟ يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم منه. قال مثلا نذر أن يعتكف 5 أيام من شهر ذي الحجة، يدخل معتكفه في الليلة الأولى قبيل الغروب كما تقدم، ويخرج إذا غربت الشمس من اليوم الخامس. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. إن نذر يوما معينا، قال يوم الجمعة، نذر أن يعتكف يوم الجمعة في مكان ما، متى يدخل معتكفه؟ قبيل الفجر من ذلك اليوم. ومتى يخرج؟ بعد غروب الشمس من ذلك اليوم. نذر أن يعتكف ليلة، يدخل قبيل الغروب ويخرج بعد طلوع الفجر. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. نذر زمنا معين، قال مثلا أعتكف 10 أيام أو أعتكف 10 الأول من رمضان أو 10 الأوسط من رمضان، وسواء ذكر الوصف أو لم يذكره، فإذا دخل المعتكف تابع هذه الأيام. إذا نذر زمنا معينا، قال مثلا لله علي أن أعتكف 1 أسبوع، الأسبوع معلوم أنه 7 أيام، وسكت ولم يقل متوالية أو متتابعة، هل له أن يعتكف 3 أيام ثم يومين ثم يومين؟ لا، بل يلزمه التتابع في هذه الحال. نذر أن يعتكف 1 شهرا يلزمه التتابع. وعددا فله تفريقه. عددا فله تفريقه، قال لله علي أن أعتكف 20 يوما فقط، ولم يحدد هذه الأيام متى تبدأ أو متى تنتهي. له أن يعتكف 5 أيام وخمسة أيام وخمسة أيام وخمسة أيام متفرقة، نعم له ذلك. إذا نذر عددا ولم يذكر تتابعها أو تواليها فله تفريقها، أما إذا ذكر زمنا محددا 1 أسبوع أو 1 شهر لزمه تتابعها. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. ولا تدخل ليلة يوم نذره، إذا قال لله علي أن أعتكف يوم الجمعة هل يلزمه أن يدخل معتكفه من الليل؟ تدخل الليلة؟ لا، بل يكون يدخل اعتكافه معتكفه من قبيل طلوع الفجر. وإذا نذر أن يعتكف يوم ليلة فهل يلزمه أن يعتكف مع الليلة اليوم؟ لا يلزمه ذلك. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه. ومن دخل معتكفه هل يجوز له الخروج متى ما أراد؟ إذا خرج لغير حاجة ضرورية تلزمه بطل اعتكافه. إذن ماذا يسوغ للمعتكف أن يخرج له؟ لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة، البول والغائط يخرج له، يخرج من أجل أن يأكل يتعشى أو يتسحر إذا كان صائما، إذا لم يوجد من يحضر له الطعام في المسجد، أو وجد لكن ما تيسر إدخاله إلى المسجد، فله أن يخرج ليأكل ويشرب خارج معتكفه، لا حرج عليه في ذلك. وكأن يخرج من أجل إخراج القيء، لأن القيء نجس فلا يجوز له جعله في المسجد في مكان اعتكافه، فيخرج له. وطهارة واجبة، عليه اغتسال، احتلم وهو في معتكفه فيخرج من أجل الاغتسال. وغسل متنجس يحتاجه، معه ثوب أو لباس تنجس أصابته نجاسة وهو في حاجة إليه، فيخرج ليغسل تلك النجاسة خارج المسجد. ويخرج لصلاة الجمعة إذا كان معتكفه لصلاة الجمعة، ويخرج من معتكفه لتأدية شهادة لزمته، تعين عليه أن يؤدي شهادة في المحكمة ما وجد من يقوم بها غيره، فيخرج لتأدية هذه الشهادة. والأولى إذا ذهب للجمعة ألا يبكر ولا يتأخر في الجامع، بل يعود بعد الصلاة إلى معتكفه، ولا يلزمه أن يسرع في مشيه في طريقه إلى الجامع وفي عودته منه، بل يمشي مشيا عاديا. وله أن يدخل بيته لقضاء حاجته إذا لم يوجد مكان يليق به يقضي به حاجته، وإذا وجد مكان ممكن أن يقضي فيه حاجته لكن لا يليق بأمثاله فله أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجته ولا حرج عليه. فيه مكان لقضاء الحاجة البول والغائط قرب مكان اعتكافه، وبيته أبعد من ذلك، لكن مثله يستحي في أن يدخل لقضاء الحاجة في مثل هذا المكان، فله أن يقضي حاجته في بيته ولا يلزمه أن يقضي حاجته في المكان القريب إذا كان مثله يستحي أن يؤدي هذا في هذا في مثل هذا المكان. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. وله كذلك وفي مكان اعتكافه له أن يغسل يده في إناء ويجمع ماء الغسيل في إناء ثم يخرجه من المسجد أو يأتيه من يخرجه منه، فلا يخرج من أجل غسل يديه في فقط، كذلك لا يخرج من أجل الاغتسال والاستحمام لغير واجب، لا يخرج من أجل هذا لأن هذا من الكماليات وليس من الضروريات. لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. فلا يجوز له لا يجوز للمعتكف أن يجمع بوله في إناء في مكان اعتكافه، ولا أن يجمع الدم الناتج من الفصد أو من الحجامة أو من الرعاف في إناء داخل المسجد، لأنه لا يؤمن أن يتعدى هذا البول أو الدم أو النجس من هذا الإناء إلى المسجد فينجسه، فيخرج للبول والغائط ولا يجعله في مكان أو في إناء داخل المسجد. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. ولا يجوز له أي للمعتكف أن يعود المريض يذهب لزيارة المريض، لا يجوز له ذلك ولو كانت زيارة المريض قربه، إلا إن اشترطه، إن دخل معتكفه وله مريض واشترط في مبدأ الاعتكاف بأنه يزور مريضه، أو قال إن مرض لي أحد زرته فله ما شرط. ولا يشهد جنازة يعني لا يخرج من المسجد لحضور الجنازة إذا صلي عليها في غير مسجده، أو الخروج معها إلى المقبرة، ولو كان شهود الجنازة قربة وطاعة لله فلا يخرج المعتكف لذلك. إن كان اعتكافه متتابعا يعني العشر الأواخر من رمضان مثلا أو العشر الأول من ذي الحجة لا يخرج، أما إذا كانت أياما فله أن يحتسب ما مضى ويخرج ثم يستأنف أياما أخرى متممة للأيام السابقة. يقول ما لم يتعين عليه ذلك، له وجد له ميت لا يوجد من يقوم به ويجهزه وتعين عليه الخروج من أجل تجهيز هذا الميت فله أن يخرج ولا شيء عليه، لأن هذا يعتبر ضرورة. إلا أن يشترطه أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. نعم، إذا شرطه فله ما شرط. وكذا كل قربة لم تتعين عليه، كذلك زيارة القريب مثلا السلام عليه قريب له رجل كبير له حق عليه يذهب لزيارته، لا يذهب المعتكف لزيارة القريب وإن كان له حق، لكن إذا اشترط ذلك فله ذلك. إذا اشترط أنه في منتصف الأسبوع يخرج لزيارة أبيه أو لزيارة أمه أو لزيارة قريب له فله ما شرطه. وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته. وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، إذا اشترط في مبدأ اعتكافه أنه يتعشى في بيته أو يبيت مثلا في بيته فله ما شرطه، له ما شرطه إذا اشترط ذلك. لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء، يعني مثلا لو اعتكف في المسجد الحرام وذكر في مبدأ اعتكافه اشترط بأنه يخرج من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا مثلا ليبيت لينام في غرفته أو في بيته أو في مكان استراحته فله ذلك، أو شرط أنه يخرج يتسحر في غرفته أو يتعشى في غرفته فله ما شرطه. لا الخروج للتجارة، إذا قال أعتكف لكن أشترط أن أخرج صباحا للدكان مثلا لمحل التجارة فليس له ذلك، لأن الاشتغال بالتجارة ينافي الاعتكاف. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. يقول لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة، أي ليس له أن يتكسب بصنعته في المسجد، هو معتكف وصنعته الخياطة أو النجارة أو الخرازة أو الغسيل أو نحو ذلك، واشترط بأنه يقوم بصنعته هذه في المسجد، لا يجوز له ذلك ولو اشترط ذلك. ولا الخروج لما شاء، يقول أنا أعتكف لكن متى ما شئت لأي أمر من الأمور لي الخروج إليه وأعود إلى معتكفي، لا يصح له ذلك. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإن قال في مبدأ اعتكافه متى ما مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله ما شرطه، إذا مرض يخرج وإذا عرض له عارض يخرج، ثم إذا زال العذر، زال المرض أو انتهى العارض، عاد إلى اعتكاف واجب، لأن الواجب يجب إتمامه، وإذا كان الاعتكاف سنة ليس بواجب فله أن يرجع إليه وله ألا يرجع إليه. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه، معتكف ذهب إلى بيته للوضوء أو لقضاء حاجة لا بد منها فقابلته زوجته فجاء معها، ما حكم اعتكافه؟ يفسد، لأن الجماع مبطل للاعتكاف، لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو باشر زوجته ضمها أو خبلها ثم أنزل فسد اعتكافه كذلك. وماذا عليه إن كان الاعتكاف مسنونا في حقه ليس بواجب؟ فليس عليه شيء، بطل اعتكافه وليس عليه شيء، لا يلزمه كفارة في ذلك. وأما إذا كان الاعتكاف واجبا، نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فخرج في أثناء اعتكافه ليلا وباشر زوجته فسد اعتكافه، ماذا عليه؟ الاعتكاف واجب لأنه منذور، نقول عليه كفارة يمين. عن ماذا؟ عن جماعه أم عن إفساد الاعتكاف المنذور؟ عن إفساد الاعتكاف المنذور. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لا لما له منه بد ولو قل. وما الذي يبطل الاعتكاف غير الجماع والمباشرة مع الإنزال؟ يبطله كذلك الخروج لما لا ليس ضروريا له، خرج لأمر لا يلزمه وليس بضروري ولا يحتاجه ضرورة، حينئذ يقال له فسد اعتكافك، فإن شئت أن تستأنف اعتكافا جديدا فافعل، وإلا فاعتكافك السابق فسد بخروجك من المسجد. ولو قل هذا، ولو هذه إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه إذا قل الخروج فلا يفسد الاعتكاف. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء يهمه، أي يهمه لقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب لمن؟ للمعتكف في المسجد أن يشتغل بالقرب، يعني بما يقربه من الله جل وعلا، من صلاة وقراءة وذكر وتعلم علم وتعليمه، ولا يتخذ معتكفه متحدثا للناس، يكثر من الحديث مع الناس الآخرين، يستقبل الناس من واحد إلى آخر ويمضي الوقت بالاستقبال والتوديع، بل يستحق له أن ينصرف عن هذا ويشتغل فيما يقربه من الله، ولا حرج عليه أن يستقبل زائره ويتحدث معه ويذهب معه إلى باب المسجد، يشيعه إلى باب المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت نساؤه تأتي عليه الصلاة والسلام ويشيعها إلى باب المسجد. واجتناب ما لا يعنيه، يعني الإعراض عن الأمور التي لا تهمه، الحديث في الناس والكلام الذي لا طائل تحته ولا يستفيد منه خيرا يعرض عنه، ويحفظ لسانه ووقته عن تضييعه فيما لا فائدة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكلما كان المرء أترك لما لا يعنيه حسن إسلامه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره، وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها. ولا بأس أن تزوره زوجته إذا كان معتكف، تأتي وتجلس معه لا حرج في ذلك، وتتحدث معه وتخبره بحالها وحال أولادها لا حرج في ذلك، ما لم يتلذذ بذلك فلا ينبغي له ذلك لأنه معتكف. وله أن يتحدث مع من يأتيه، له أن يتحدث لكن لا يشغل جل وقته في الحديث مع الآخرين. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. ويكره التقرب إلى الله جل وعلا بالصمت، لأن الصمت ليس عبادة، فالعبد مأمور بأن يستفيد من الوقت لا بالصمت، وإنما يستفيد منه بالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وغير ذلك من الأعمال الحسنة. وأما السكوت فليس عبادة في شرعنا، السكوت ليس عبادة في شرعنا، فيكره للإنسان أن يسكت بنية التقرب إلى الله بصمته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. وإن نذره، إن نذر ماذا؟ الصمت، فلا يلزمه الوفاء به. قال مثلا: نذرت لله أن أعتكف يوم الجمعة في المسجد الحرام ساكتا قائما في الشمس غير قاعد، ما الذي يلزمه الوفاء به من هذا النذر؟ ما اعتبر قربه وهو الاعتكاف يلزمه في المسجد نفس اليوم يوم الجمعة يلزمه، لكن هل يلزمه أن يسكت؟ لا، لا يلزمه الوفاء بهذا النذر لأنه ليس بعبادة. هل يلزمه الوقوف مدة اعتكافه؟ لا يلزمه ذلك لأن الله لم يتعبدنا بذلك. هل يلزمه الوقوف في الشمس؟ لا يلزمه ذلك لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك. يقول: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. من قصد المسجد في وقت يطول جلوسه فيه ينبغي له أن ينوي بهذا الجلوس الاعتكاف ليصيب السنة، يأتي لصلاة العصر ولا يخرج مثلا إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة الفجر، ينوي بجلوسه هذا الاعتكاف لتحصل له فضيلة إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان صائم، يعني إن كان قصده للمسجد حال صيامه فهو أولى بأن ينوي اعتكافا. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه، يعني في المسجد، للمعتكف وغيره وغير المعتكف، لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري في المسجد، ولا يصح البيع ولا الشراء، يعتبر البيع فاسد إذا وقع في المسجد، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لمن سمع رجلا ينشد ضالة أن يقول لا ردها الله عليك. فإذا كان العبد مأمور بأن يقول لمن أنشد ضالة لا ردها الله عليك، فهو مأمور بأن يقول لمن سمع رجلا يبيع ويشتري في المسجد لا أربح الله تجارتك أو بضاعتك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى للتجارة ولم تبنى للبيع والشراء ولم تبنى لإنشاد الضالة، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتعلم العلم وتعليمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.